Okay. دوسي في راسي وقتي في يدي وجواتي في كلاستي توشي في خلاصي حقي في جيبي والهيرز مكارزي خلي في دراس لا توقفني انتي لا نعطيك بلاستي صبح الرابي وندعي في ربي بالشيطة دنارزي دوسي في راسي وقتي في يدي وجواتي في كلاستي توشي في خلاصي حقي في جيبي والهيرز مكارزي خلي في دراس لا توقفني انتي لا نعطيك بلاستي صبح الرابي وندعي في ربي بالشيطة دنارزين والعرس مكارزين صبح الرابي وندعي في ربي بالشيطة دنارزين والعرس مكارزين صبح الرابي وندعي في ربي بالشيطة دنارزين ليش بش نكون ما نعيشش نتلون محلالي شقعد وتونس نفختهم لي ماشي بش نطول نخدم على روحي مكبش في طموحي ما جيتش نتسول مانيش نستنى شكون باش يرضى عليا راضي في ربي اول حاجه تونس تقولوا كي ماما ني سيف وزيد بعد امي اول حاجه ما ننساش اخواتي كي تسهل وتواتي ونزل اوميز اول حاجه للناس اللي حبوني ناس اللي ودوني والناس نمل اول شجع الناس اللي سبوني ناس اللي كرهوني قولهم بيزي تون رجع قولهم بيزي تون رجع ولا بيزي تون رجع مانيش لاهي بيكم ديما هارب بيكم خاطر عندي فلو ضجه ما تحلوش عينيكم كان بديت عليكم راني ما نخدمش الغشة شو مدخلني فيكم مش نسابق فيكم نبقى في عقلي نتمشى دوسي في راسي وقتي في يدي وجاتي في كلاستي دوشي في خلاصي حقي في جيبي والهيرز مكارزي خلي في دراس تتوقف نيتي لا نعطيك بلاستي صبح الرابي وندعي في ربي بالشيطة دنارزين والعرس مكارزين صبح الرابي وندعي في ربي بالشيطة دنارزين والعرس مكارزين صبح الرابي وندعي في ربي بالشيطة دنارزين جراندي طب سيرك الفيت الحوت وتحالف ترجع عف منهم كملين نا باش بزيغ تمالا لخو كروا وخمس تفتو شي طافي طاصل لو في دولا براطة بعضة تشي طافي طاب ندخلنا لعب كولم دارا عوف تتلح كبشاك بشاك رسو الجوالنا فوكس دير البويكوت وانا فوتش كمي فلاكوت هم حق دير وانا عايش نطار زين من جونس كركاز وبيش بابين اوف من بي ان جي سي جي بلوك شانزارا وني كوكا فني في معد فيني في وسط البالكوني زطلف ملكية وخيش تواني وسط القرية غم حفاكي لطوري شحامة قردر فيها كابيتاي نتاح الطابي ساختي كابيتاي دبرتو اني داف ملائكة ليش بتشينا تشرر بعدد لي كاليتاي كمان نزب كيلو الموتواليتاي فاش مشي تشينا كونشي تكاليتاي لكن تشي در ساوي جامي فاليتي جبت عوشاني برسو شوشي بحال ياكيتاي فلوسي في راسي وقتي في يدي وجواتي في كلاستي توشي في خلاصي حقي في جيبي والهيرز مكارزي خلي في دراس لا توقفني انتي لا نعطيك بلاستي صبح الرابي وندعي في ربي بالشيطة دنارزين والعرس مكارزين صبح الرابي وندعي في ربي بالشيطة دنارزين والعرس مكارزين صبح الرابي وندعي في ربي بالشيطة دنارزين فلوسي في راسي وخشي في يدي وجواتي في كلاسي دوشي في خلاصي حقي في جيبي والهيرز مكارزي خلي في دراس لا توقفني انت لا نعطيك بلاستي ونسبح الرابي ندعي في ربي بالشيطة دنارزين والهيرز مكارزي سبح الرابي وندعي في ربي بالشيطة دنارزين